لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن. الحمد لله الذي أنزل على عبده سورة الحاقة فذكر القيامة وأهوالها وثمود وعادا وأحوالها وفرعون والمؤتفكات وعصيانها وحملنا في المياه وطغيانها فهلا تذكرناها وهلا وعيناها. ثم ذكر سبحانه وتعالى نفخ الصور ودك الجبال ووقوع الأهوال وحمل العرش ذي الأثقال وعرض العباد والإفضال. فأهل اليمين سلام سلام وأهل الشمال ياشين المقام. فهل أبصرنا الحق المبين بقول رسول كريم أمين بوحي من ربنا مستبين وتذكرة وهدى ويقين. فسبحان ربنا الكريم العظيم. هذه السورة آياتها 52 آية وكلماتها 255 كلمة وحروفها 1480 حرفا. هذه السورة تسمى بسورة الحقة وأيضا سورة السلسلة لقول الله عز وجل في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. انتبه وركز معي. هذه السورة من السور التي تبدأ بالجمل الخبرية. تبدأ سورة الحق كما نبدأ إن شاء الله سورة المعاج بسأل سائل وما إلى ذلك. فهذه السورة تبدأ بالحاقة. انتهينا من سورة القلم سورة نون يوم يكشف عن ساق. الله سبحانه وتعالى بذكر يوم القيامة. تتبعها سورة الحق بذكر هذا اليوم. يقول سبحانه وتعالى الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود. كذبت ثمود. تفصل التاء عن الثاء. كذبت يبقى في جريان نفس اللي هو الهمس بفصل التاء عن الثاء. مفيش إضغام لأن فيه إظهار بيان. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. إذن الحق القارعة كلها اسم من أسماء يوم القيامة. الحق أي كل ما يقع في هذا اليوم فهو حق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الحاقة. نعم. وما أدراك. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود نبدأ تسمية الآيات وكل العشاش يقرأ معايا. ما الحاقة وما أدراك الحاقة. نعم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا هلك صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا الصاد مفتوحة والواو ساكنة حرف لين الصاد مش مضمومة فعصوا وحيتغير المعنى لو ضم فعصوا رسول رسول بالسين مش بالصاد رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية نعم ها أما عاد فأهلكوا نعم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما نعم. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء نبدأ تسميع الآيات عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية نعم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما نعم فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية نعم الله ما شاء الله من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية نقرأ العشر آيات من أول سورة الحاقة العشر آيات نقرأهم ثم التسميع ها بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الكل يقرأ معايا على الشاشة الحاقة نعم أدراك ما شاء الله كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعداد نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء من قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية كل يغلق المصاحف معايا وكل على الشاشة بسم الله كل التسميع الرحيم الحاقة نعم الحاقة كل يرتب أدراك ما الحاقة قل سمع كذبت ثمود وعاد بالقارعة كل يجاوب. فأما ثمود ها يا ستة. عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. السابعة. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. الآية الثامنة. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. نعم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما إنا الألف اللي بعد النون لما الألف اللي بعد الميم إنا لما طغى الماء حملنا لم ظهر حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها وتعي العين مكسورة مش ساكنة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور هنا فإذا نفخ في الصور هناك في جزء عام يوم ينفخ في الصور فتأتون إيه أفواجا إنما هنا فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فدكتا غير دكا دكا هتيجي إن شاء الله غير دكاء سورة الكهف فهنا فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة نعم إنا لما قل اقرأ معايا وحملناكم في الجارية ما شاء الله لنجعلها لكم تذكرة وتعيها كبر الله خطرنا يا رب فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نعم وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة نعم فيومئذ وقعت الواقعة الجميع يغلق المصاحف يلا طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إن شاء الله ممتاز فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ يوم فيومئذ الإضغام فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة ابدأ بقى تسميع الآيات من أول الحاقة ما الحاقة ها بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحاقة ما شاء الله ما الحاقة المد اللازم وما أدراك ما الحاقة نعم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية نعم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام نعم فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية نعم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات نعم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناهم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نعم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ما شاء الله ما شاء الله. وانشقت السماء فهي يومئذ هكذا تقرأ القراءة الصحيحة يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم انتبه معايا يومئذ تعرضون مرة ثانية ويحمل البحة اللي في الحاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يبقى الملك على أرجائه الملك عم من الملائكة ثمانية صفوف من الملائكة يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون العين اللي فيها بعبعة لولا البعبعة اللي في العين لكانت حاء ويح لولا البحة اللي في الحاء لكانت عين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية نعم وانشقت السماء فهي يومئذ واهية نعم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية نعم. يومئذ تعرضون منكم خافية سمع التسميع ثلاث آيات وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي فأما يبقى فأما الفاء مش وأما هنا فأما بعدها وأما هنا الفاء للتعقيب فأما من أوتي كتابه هو والصلة بيمينه فيقول ها المد فيقول ها أبقرأوا ها أبقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية خلي بالك في جنة عالية اللي انت عليها في جزء عامة بس هنا جنة عالية الآية اللي بعدها قطوفها نعم قطوفها هيحصل لبس جماعة اللي بيحفظوا جماعة اللي بيقرأوا الجماعة اللي بيسمعوا الجماعة اللي بيحفظوا انتبه وركز معايا هنا جنة عالية قطوفها وصورة الحق قا يبقى العلامة هناخد حرف القاف مع حرف القاف الحق وقطوفها يبقى هنا في صورة الحق ما روحش الصورة اللي هناك الجزء عامة لا يبقى هنا جنة عالية صورة الحق يبقى حق قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم خلي بالك أسلفتم في الأيام الخالية

شاء الله وقوة إلا بالله. ممتاز، حياكم الله. وعاد بالقارعة أما ثمود فأهلكم بالطاغية وأما عاد فأهلكم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية الثامنة ترى لهم من باقية التاسعة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة نعم فعصوا رسول ربهم فأخذهم الحديث عشر لما قضى الماء حملناكم بالجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية نعم فإذا نفخ في الصور نعم وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة الخامسة عشر فيومئذ وقعت الواقعة السادسة عشر وانشقت السماء فهي يومئذ واهية نعم نعم والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ نعم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية عشر فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا عشرون إني ظننت أني ملاق حسابية 21 فهو في عيشة راضية 22 في جنة عالية خطوفها ممتاز ما شاء الله كلوا واشربوا ودايما تتصبحوا بيه وتتمسوا بيه يرفعكم الله أعلى الدرجة قولوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وجزاكم الله خيرا وفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع تكملة سورة الحق إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.